تعيش أمتنا الإسلامية عامة والعربية خاصة في هذه الأيام أسوأ ظروف وأسوأ أيام مرت بها منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا. فقد ابتلينا نحن العرب ونحن المسلمون بمرض لعين يسمى باليهود والإسرائيليين. حول هذا الموضوع يحدثنا أستاذنا الفضيل الدكتور زغلول النجار، حيث سوف نتناول بإذن الله آية قرآنية كريمة هي الآية رقم 74 من سورة البقرة، والتي قال تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. دكتور زغلول، سورة البقرة مما لا شك فيه هي من طوال السور، ولها يعني مكانة خاصة في القرآن الكريم، حيث أنها في الصدارة بعد فاتحة الكتاب. فحول السورة بوجه عام وحول أهم الموضوعات التي وردت بها والقضايا التي نقشت فيها، ولماذا سميت بسورة البقرة؟ أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فسورة البقرة هي أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق، فعدد آياتها 286 آية وبدون البسملة، ولو أضيفت إليها البسملة تصبح 287 آية، لأن البسملة آية من آيات القرآن الكريم كما هي في مقدمة الفاتحة. وسورة البقرة تتصدر القرآن الكريم بعد فاتحة الكتاب، لأنه بنص القرآن الكريم يخاطب ربنا تبارك وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بقوله العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن بنصه يعتبر فاتحة الكتاب مقدمة للكتاب، ويعتبر القرآن يبتدئ من سورة البقرة. فسورة البقرة هي صدر القرآن الكريم، سواء اعتبرنا الفاتحة هي سورة رقم واحد، أو اعتبرناها مقدمة للقرآن الكريم وسورة البقرة سورة رقم واحد، سيا تتصدر سورة البقرة القرآن الكريم، وهي أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق، وهي سورة مدنية. وكغيرها من السور المدنية اهتمت بالتشريعات الإسلامية، وهي مليئة بقضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، وفصلت في ذلك تفصيلا كبيرا. فمن قضايا العقيدة هي تطالبنا بالإيمان بالإله الواحد وبالدين الواحد الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على فترة من الرسل، وكله الإسلام، وتطالبنا بالإيمان بوحدة البشرية التي تنتهي كلها إلى آدم عليه السلام، وتطالبنا بالإيمان بالمصير الواحد لهذه البشرية وعودتها إلى الخالق سبحانه وتعالى. والصورة كذلك تنوه في أماكن كثيرة منها على كثير من القضايا التعبدية، تتحدث عن كثير من قضايا الأخلاق وقضايا السلوك، تتحدث عن كثير من قضايا المعاملات، وهي تتحدث أيضا على سماحة هذا الدين، قاعدة من القواعد الأساسية في سورة البقرة وفي خلال القرآن الكريم كله، أنه لا إكراه في الدين، بمعنى أن الله تعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكنه يترك اختيار الدين للإنسان كلية، لأن الإنسان مخلوق ذو إرادة، وأنه تركت له الحرية ليختار بهذه الإرادة بحرية مطلقة، لأنه على أساس من هذا الاختيار سيكون مصيره في الآخرة. وتتحدث الآية على أن القتال مشروع في الإسلام، ولكنه مشروع دفاعا عن النفس، دفاعا عن الأرض، دفاعا عن العرض، دفاعا عن المال والممتلكات، ليس بصورة يعني غوغائية كما يحاول كثير من أعداء الإسلام أن يصوروا ذلك ويتهموننا به. فالإسلام لا يعرف الإرهاب خارج ساحة القتال. وتتحدث الصورة أيضا عن عدد من قصص الأمم السابقة، قصة سيدنا آدم عليه السلام كاملة منذ لحظة خلقه إلى الهبوط به إلى الأرض وتوبته وقبول الله لهذه التوبة. وتتحدث عن قصة أو طرف من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. تتحدث عن اختلاف أتباع عيسى عليه السلام من بعده، تؤكد على أننا نؤمن بهذه الرسالات كلها مجتمعة دون تفريق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وتختص الصورة بشكل ملحوظ الحديث عن بني إسرائيل. وبني إسرائيل أو بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ويعقوب عليه السلام نبي مكرم عندنا، ننظر إلى كل أنبياء الله باحترام كبير وبتقدير كبير. لكن الذي أريد أن أؤكد عليه الآن أن من يدعون اليهودية اليوم لا علاقة لهم بإسرائيل عليه السلام، لا من قريب ولا من بعيد، لا عرقا ولا دينا ولا تاريخا، لأن الغالبية الساحقة من يهود اليوم من المتهودين من أعراق أوروبية وأعراق تركية مغولية تترية عاشت حول بحر قزوين في القرن الثامن الميلادي إلى العاشر الميلادي، وأن هذه الأعراق لا علاقة لها بالمنطقة العربية على الإطلاق. وأريد أن أؤكد أيضا أن كثير من الناس ينخدع في قضية اليهود. فالقرآن الكريم يمتدح بني إسرائيل في عدد من الآيات ويلعنهم في آيات أخرى كثيرة، وسبب في ذلك أن بنو إسرائيل أو أن بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كانت أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم، فامتدح القرآن الكريم الذين آمنوا منهم، ولكنه يلعن الذين كفروا منهم وما أكثرهم. يعني هؤلاء كفروا بالله على عهد موسى عليه السلام فعبدوا العجل، كفروا بالله على عهد أنبيائهم فقتلوهم وقتلوهم، كفروا بالله على عهد عيسى عليه السلام فتآمروا عليه وألبوا عليه الرومان وحاولوا قتله وصلبه واندسوا في أتباعه وحاولوا أن يزيفوا كثيرا من الحقائق التي جاء بها وحرفوا رسالته، وحاولوا نفس الشيء مع بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبعد أن تحالفوا معه ووقعوا معه المواثيق والعهود نقصوا في كل عهودهم ومواثيقهم، فاضطر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم وإجلائهم لأنهم تحالفوا مع أعدائه وكانوا يدعون أنهم أهل توحيد وأهل إيمان، فتحالفوا مع أهل الوثنية ضد دعوة التوحيد، وحاولوا أيضا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وسمه، وحاولوا أيضا الدس على دينه دولة أن الله تعالى قد تعهد بحفظ هذه الرسالة الخاتمة. تختم الصورة بقول الحق تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا ختام الصورة والآية الكريمة التي اخترناها للحديث عنها في هذا اللقاء، هي الآية رقم 74، والتي تحدد لنا طبيعة النفسية اليهودية، والتي أقول أن اليهودية في زماننا لم تعد دينا من الأديان، ولكنها حالة من حالات المرض النفسي. أي إنسان يصاب بها يمكن أن ينضم لهذه القبيلة التي يصفها القرآن الكريم بأن قلوبها أقسى من الحجارة، فيخاطبهم الحق تبارك وتعالى بقوله عز من قائل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد كل التكريم، الذي كرمهم به ربنا تبارك وتعالى. قل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، ثم يرد الحق تبارك وتعالى، وما الله بغافل عما تعملون. فاليهودية الحالية حالة مرضية، يصاب الذي يمرض بها بشيء من الغرور والاستعلاء والإحساس بالعلوية الكاذبة والنظر إلى غيره بدونية شديدة، فيقسو قلبه وتتحجر مشاعره، ويداخله الشيطان بهذه النزعة الاستعلائية العنصرية العرقية الكريهة التي لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى ولا يرضاها أحد من عباده. فالطفل في البيت اليهودي يربى على أن اليهود هم شعب الله المختار، وهم أبناء الله وأحباؤه، وأن غيرهم من البشر حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا في خدمة اليهود، ولذلك هم يقسمون البشرية إلى يهود وأمميين. اليهود هم السادة، والأمميون هم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا في خدمة هذه السادة. ومن هنا يعني تنطلق تعاليمهم الخاطئة المحرفة المزورة على الله سبحانه وتعالى، بأن كل أرض تطأها قدم يهودي هي ملكه، كل امرأة ينظر إليها يهودي هي ملك يمينه، كل مال يصل إلى يد يهودية هو أحق الناس به. وهذه التربية الفاسدة المنحرفة المتعصبة تعصبا أعمى بغير بصيرة، لا يمكن لعاقل أن يتخيل أنها تعاليم إلهية. ومن هنا كان اليهود عبر التاريخ منبوذون من كل الأمم، مكروهون من كل الشعوب، مضطهدون من كل التجمعات البشرية التي عاشوا في وسطها. بارك الله فيك مولانا. هل هذه هي نظرية السامية اليهودية اللي هي العرقية يعني والتعصب والعنصرية؟ هو طبعا السامية تقول العلوية الكاذبة لليهود، واعتبروا نفسهم فقط هم الساميون، والعرب ساميون قبل أن يكون اليهود ساميون. ما معنى كلمة ساميون؟ ساميون أصلاً نسبة إلى سام ابن نوح عليه السلام، والعرب من نسل نوح عليه السلام، وكذلك اليهود الذين يعني كانوا في القديم. أما اليهود الحاليين فلا أظن أن لهم علاقة، يعني غالبيتهم أعراق أوروبية أمريكية وسط أسيوية، بعيدة كل البعد عن المنطقة العربية، غريبة عن المنطقة العربية، ملامح ولون بشرة ولون شعر ولغة وكل بكل شيء. هل هم من هم أقصد أقول من هم من يسمون يهود الخزر؟ مملكة الخزر كانت مملكة وثنية حول بحر قزوين، وكانت مملكة شرسة معتدية على جيرانها، متغطرسة على غيرها من الأمم، كالدور الذي تلعبه أمريكا اليوم، ولكن ببدائية وشراسة يعني لا تقل عن شراسة الأمريكان اليوم. وطبعا كانت دولة مكروهة من جيرانها، فشاء السميع العليم أن تقوم دولة في روسيا على أساس من المسيحية، وعز عليهم أن يكون بجوارهم دولة بهذا التجبر. وكانت هذه الدولة طبعا الوثنية قد وصلها في القرن الثامن الميلادي نفر من حاخامات اليهود، وأقنعوا ملك الخزر وكان اسمه الملك بولان بالتهود، فتهود وأعلن اليهودية دينا لمملكة الخزر. والخزر كما أشرت عرق تركي مغولي تتري، خليط من هذه الأعراق، لا علاقة له بالمنطقة العربية ولا بالسامية ولا بموسى عليه السلام ولا بالرسالة اليهودية. ولذلك هؤلاء هم متهودون الذين يعني دخلوا اليهودية إكراها وظلما. ثم في القرن العاشر الميلادي قامت معركة بين القيصرية الروسية ودولة الخزر، دمرت فيها مملكة الخزر واستولت روسيا على أراضيها، فهاجر هؤلاء المتهودون إلى أوروبا الشرقية، ومنها إلى أوروبا الغربية، ثم إلى الأمريكتين. وتقول الدراسات العرقية المعاصرة أن أكثر من 92% من الذين ينسبون أنفسهم لليهودية في زماننا هم من الخزر، وأن 8% الباقية هم من يهود أسبانيا والبرتغال. وهؤلاء حينما طردوا من شبه الجزيرة الأيبيرية عقب محاكم التفتيش لم يجدوا دولة تأويهم غير دولة الخلافة الإسلامية، فانتشروا في دولة الخلافة الإسلامية من المغرب غربا إلى تركيا شمالا. وفي وقت من الأوقات كان اليهود في الإسكندرية مثلا أكبر بكثير مما هم في فلسطين. واليهود حينما وصلوا تركيا أرادوا أن يظهروا امتنانهم للسلطان التركي، فأظهروا أو تظاهروا دخولهم بالإسلام، والإخوة في تركيا لا يأتمنونهم ولا يعتقدون أنهم أسلموا إسلاما صحيحا، فيسمونهم يهود الدنمة. ولفظة الدنمة بتركيا يعني المتحولون، فهؤلاء يهود تحولوا ظاهريا للإسلام ويحملوا أسماء أحمد ومحمد وعلي ومصطفى، وقلوبهم يهودية، ومنهم مصطفى كمال الذي عزل تركيا عن تراثها الإسلامي بإسقاط دولة الخلافة الإسلامية وبتحويل الحرف التركي إلى الحرف اللاتيني، فعزل الأتراك عن تراث عظيم امتد لمئات أو مئات من السنين. فالحقيقة حرم تركيا من معرفة هذا التراث، وأصبح الفرد من الأتراك الآن لا يستطيع أن يقرأ تراثه العظيم، لأنه النقلة من الحرف العربي الذي كانت تكتب به اللغة التركية إلى الحرف اللاتيني عزل الأتراك عزلا كاملا. فالذين يحتلون أرض فلسطين اليوم هم أغلبهم من هؤلاء المتهودون من يهود الخزر الذين لا علاقة لهم بالمنطقة لا من قريب ولا من بعيد. يجوز أساسا أن يتهود شخص ما يعني لم يولد لأب أو أم يهودية؟ وطبعا اليهود أنفسهم مختلفون في تعريف من هو اليهودي، ولا يعتبرون اليهودي إلا من كانت أمه يهودية. ونحن كمسلمين نؤمن أن رسالة موسى عليه السلام حقيقة أنها جاءت لبني إسرائيل، ولكن كل الرسالات السماوية ليست رسالات عرقية بمعنى أنها محدودة النطاق، ولكنها دعوة للناس يعني. فاليهودية كغيرها من الأديان كانت بابا مفتوحا لكثير من الأعراق، وإلى يومنا هذا هناك يهود الفلاشة من أفريقيا، وهناك يهود هنود، وهناك يهود من عرقيات مختلفة. فالادعاء الكاذب بأن اليهودية بقيت عرقا صافيا عبر التاريخ لا يدعمه العلم ولا تؤكده الدراسات الكثيرة المنتشرة حول هذه القضية. حضرتك ممكن توضح لنا كيف تم تحريف التوراة؟ هذه قضية يعني بإيجاز، لو نقل بإيجاز شديد طبعا، أنه من الثابت تاريخا أن اليهود حما طردوا من أرض فلسطين طردوا منها دون نسخة من التوراة، وحاول حاخاماتهم أن يكتبوا شيئا من التشريع من الذاكرة وهم في المنفى في بابل، فكتبوا التلمود، وتعددت صور التلمود كثيرة. والتلمود ليس كتابا سماويا، ولكنه كتاب كتبه حاخامات اليهود، كتاب بشري مليء بالأخطاء ومليء بالمخالفات الأخلاقية ومليء بالمخالفات العقدية. وأنا عندي شريط كتب يعني فيديو سجله يعني قس أمريكي اسمه تيد بايك بعنوان إسرائيل The Other Side أو The Other إسرائيل، ويقول فيه يعني بنصوص كثيرة من التلمود أنه كتاب غير أخلاقي، لا يدعو إلى أي قيم نبيلة ولا يدعو إلى أي فضيلة من الفضائل، وواضح العمل البشري فيه وضوح الشمس. والتاريخ يؤكد لنا على أن ما يسمى بالتوراة وهي الفصول الخمسة في الكتاب المقدس كتبت بعد موسى عليه السلام بأكثر من 800 سنة. 800 سنة نعم، وكتبت طبعا من يعني من ذاكرة من الذاكرة ومن بأيدي حاخامات اليهود. والقرآن يؤكد على أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، وأنهم اشتروا بكلام الله ثمنا قليلا، وأنهم زيفوا على الله وكذبوا على الله، يعني نواحي كثيرة يعني سجلها عليهم القرآن الكريم. كيف تناول المفسرون القدامى والمعاصرين هذه الآيات القرآن الكريمة؟ طبعا يعني القدامى المفسرين قالوا أن القرآن الكريم يشبه قسوة اليهود عبر التاريخ واستعلائهم على الخلق وتربصهم بالبشر والتآمر وعلى الإنسانية ومحاولة الوقيعة بهم باستمرار، أنها نوع من أنواع القسوة، وأن القرآن الكريم يعني شبه قسوة قلوب اليهود بقسوة الحجارة، والحجارة يعني شيء قاسي للغاية، والقرآن يقول أو أشد قسوة، أنها كالحجارة أو أشد قسوة، وأو هنا مش للبدل يعني نوع من أنواع المبالغة، بل هي أشد قسوة. ولم يعلقوا كثيرا على وإنما الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، مروا عليها مرورا سريعا. وقالوا يعني هذه كناية على أن قلوب اليهود أقسى بكثير من قسوة الحجارة. ولكن الحقيقة الآية فيها كأي آية تشبيهية في القرآن الكريم فيها يعني لمحة علمية في غاية الدقة وفي غاية العظمة. فنحن نعلم أن يعني كل حجارة الأرض بها نسبة من الماء مهما بدت قاسية، يعني من 1 إلى 2% على أقل تقدير، على عكس حجارة القمر مثلا، فحجارة القمر لا يوجد بها أثر للماء على الإطلاق. فكل حجارة الأرض بها نسبة من الماء مهما كانت قليلة، وبعض حجارة الأرض يختزن فيها الماء، يعني هناك من الصخور ما يكون له قدر من المسامية والنفاذية، فحينما ينزل المطر تتشبع هذه الصخور بالماء وتمتلئ بها، ويكون هذا الماء ماء المطر المخزون في الصخور مصدرا مهما جدا للماء بعد ذلك، فإما أن يتفجر فتخرج منه الأنهار، وإما أن يتشقق تخرج منه العيون والنافورات، وإما أن يحفر عليه فيخرج منه الآبار الارتوازية وغير الارتوازية. فهو مخزون مائي مهم للغاية، يجعل للحجر شيء من الرقة وشيء من النداوة والطراوة التي لا يتخيلها الإنسان. فالحجارة التي تبدو قاسية صلبة صلدة شديدة في ظاهرها لها شيء من الرقة ولها شيء من اللين الذي لا يتوفر لقلوب اليهود. فمن الثابت علميا أن الصخور في الخشرة الأرضية تتعرض لضغوط شديدة، إما ضغوط خارجية أو ضغوط داخلية. الضغوط الداخلية من الماء المخزون فيها أو مما هو مخزون فيها من موائع أخرى، نفط، غاز طبيعي، أو أي شيء آخر من هذا السبيل. فهذا يؤدي إلى ضغوط كثيرة في الداخل، تؤدي إلى تشقق الصخور وإلى تفجر الصخور أيضا. كذلك أن ثابت علميا أن ألواح الغلاف الصخري الأرض، يعني الغلاف الخارجي، قشرة خارجية الصخرية الأرض، ممزقة بشبكة من الصدوع إلى عدد من الألواح، تسمى ألواح الغلاف الصخري للأرض، وأن هذه الألواح تتحرك إما متباعدة عن بعضها البعض باندفاع الصهارة الصخرية الحمم بينها، أو تصطدم مع بعضها البعض فيؤدي ذلك إلى ضغوط كبيرة، وأن هذه الضغوط تؤدي إلى تشقق الصخور وتؤدي إلى إضعاف صلابة الصخور، فتجعل لها شيء من اللين وشيء من الرقة وشيء من إمكانية التفجر بالماء، إما على هيئة أنهار متدفقة أو عيون باثقة أو آبار يحفر عليها. فالتشبيه من الناحية العلمية تشبيه صحيح، خاصة وأن كثير من الناس ما كان يتخيل أن مصدر المياه تحت السطحية هو أصلا ماء المطر، وهي حقيقة لم تدرك إلا في أواخر القرن 18 التاسع عشر. والقرآن الذي أنزل قبل 1400 سنة يقول بمنتهى الوضوح يعني أن هذا الماء الجوفي كله مصدره ماء المطر، وهذه الآية الكريمة تؤكد على هذا المعنى، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. واللفتة الأخيرة توحي بأن أي كتلة صخرية توجد في وضع يعني يزيد عن زاوية الميل الحرج لها تنهار. ما هي زاوية الميل الحرج؟ يعني كل كتلة صخرية يعني إذا زاد ميلها عن مستوى معين يعني الجاذبية تشدها إلى أسفل فتنهار، ولذلك تتهدم قمم الجبال وتتهدم كتل صخرية كبيرة نتيجة أنها وجدت في زاوية يعني أقل من ممكن أن تستريح عليه. ثم زاوية الراحة angle of repose يعني أقل من هذا المستوى تنهار الكتلة الصخرية. وهذه الكتل يعني تصور العلماء أنها تنهار تحت فعل الجاذبية، ولكن قد يكون هذا نمط من العبادة الذي لا نفهمها، لأن القرآن يقول بنصه ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه. فقد يكون هبوط الكتل الصخرية من قمم الجبال نمط من العبادة لا يدركه الإنسان لعقله المحدود وقدراته حسه المحدودة. سبحان الله. نعم. طيب بهذه المناسبة دكتور، ليه تسبيح الكائنات اللي احنا يعني لا ندركها ولا نفقهها؟ نعم. ايه أمثلة ممكن على هذا الكلام؟ يعني كيف تسبح الكائنات الأخرى أو المخلوقات الأخرى؟ القرآن نصه يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني فهم الإنسان لكيفية تسبيح الجمادات والنباتات والحيوانات والصخور والمعادن والمركبات، كل دي تسبح بنص القرآن الكريم، لكن بطمط نمط وطريقة لا يستطيع الإنسان بحسه المحدود أن يستوعبها أو أن يدركها. هل في بعض مثلا لمحات المعجزة يعني علميا اللي ممكن تكون بتتعرض لهذا الموضوع؟ هو طبعا بدون شك أن احنا ندرك أن يعني بعض التفاعلات الكيميائية يسمع لها أصوات، بعض حركة اللبنات الأولية في المادة في داخل الذرة وفي داخل مركبات الجزيئات يسمع لها أصوات، وثابت علميا بالتجربة الآن أن النباتات تستجيب لمشاعر أصحابها ولعناتهم بها، تزدهر ويعني تنضج ويعني تصبح في رونق جميل إذا كانت هناك عناية بها من صاحبها، وتذبل وتذوي إذا لم يكن هناك هذه العناية. فكل موجود له قدر من الشعور وقدر من الإدراك وقدر من الوعي يتناسب مع طبيعة وجوده في هذه الحياة، وهذه الأقدار من الإدراك لابد أنها تعرف المخلوقات هذه بخالقها سبحانه وتعالى، وأن العلاقة بين المخلوق والخالق تتم بصورة من التعبد وصورة من التسبيح والتمجيد والتحميد لا يستطيع الإنسان أن يدركها بوسائله ووسائله الحالية. جزيتم خيرا. سألتكم يا مولانا في بداية اللقاء عن سبب تسمية سورة البقرة بهذا الاسم. طبعا تروي سورة البقرة الكريمة قصة عن عناد اليهود وعن صلفهم واستعلائهم وكبرهم ومناوراتهم، فقتل يهودي على عهد موسى عليه السلام واختلف الناس في قاتله، فلجأوا إلى موسى هل تستطيع أن تعيننا بحكم ما لك من نبوة ورسالة، فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يطلب منهم أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا هذا المقتول بجزء من هذه البقرة فيرد الله إليه روحه فيخبر عن قاتله ثم يموت. فطبعا حينما طلب منهم موسى ذلك وهو يعاونهم ظلوا في لأي وفي محاورة ومناورة وتساؤل ما لونها ما شكلها ما وصفها، فطبعا حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على طبيعة النفسية اليهودية الكارهة لغيرها من البشر، الحاقدة على غيرها من الناس، المتمرسة في الخبث واللؤم والمناورة والجدل الذي لا طائل له، فروت هذه القصة ومن هنا كانت تسمية الصورة باسم البقرة. بارك الله فيكم. ذكرت يا دكتور في كتاباتك بخصوص هذه الآية القرآنية الكريمة أن هناك دلالات علمية متعددة لهذه الآية، ويعني هناك طبعا أكثر من جانب معجز علميا في هذه الآية القرآنية الكريمة، فياريت نتناولها سويا بقليل من يعني التركيز. نعم. هو يعني الآية الكريمة تقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهو بيقابل القسوة المعنوية لقلوب اليهود بالقسوة المادية للحجارة، يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وكما أشرت منذ لحظات أو هنا معنى بل هي أشد قسوة. ثم يرد الحق تبارك وتعالى ويقول أن حتى هذه الحجارة التي تبدو للناس شديدة الصلابة وشديدة القسوة وشديدة القوة هذه تلين في بعض الأحيان